السؤال الثاني، هم الصحابة اتجمعوا على ذكر الله في المسجد؟ نعم اتجمعوا في المسجد. اسمع الحديث الصحيح اللي رواه سيدنا معاوية بن أبي سفيان، يقول: كنا جلوس، كنا يبقى واحد يعظم في نفسه. كنا دي يعني كام؟ معقول يكون بيقول كنا على نفسه؟ يعني انا اجي اكلمك عن نفسي اقول لك كنا رايحين، يبقى انا وحد تاني. كنا جلوس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اهو يبقى كانت اول كانوا مجتمعين فين حضرتك؟ فين؟ مين اللي بيقول دلوقتي؟ الصحابي سيدنا معاوية. كنا جلوسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بتعملوا ايه؟ قال: اذ خرج علينا رسول الله. يبقى الشاهد على القعده دي مين كمان؟ قال: ما اجلسكم؟ اهو احنا نسكت دلوقتي، يطلع النبي عليه الصلاه والسلام. قاعدين ليه؟ قال سيدنا معاوية: قلنا يعني كلنا جلسنا نذكر الله. يبقى كانوا قاعدين متجمعين عشان ايه؟ مين اللي شاهد على كده؟ الكلام ده كان فين؟ في الكلام ده بعد كده المفروض النبي يقول لهم: ان كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: لا ابدا. سيدنا النبي قال لهم: الله ما اجلسكم غير هذا؟ يا جماعة انتوا قاعدين عشان كده بس؟ قلنا: الله ما أجلسنا غير هذا. قال: أما أني ما استحلفتكم تهمة لكم منسانا. هنا ده يشير إلى أن صوتهم كان عالي، ولكن أتاني جبريل وأخبرني بأن الله يوحيكم الملائكة. كفاية كده ولا نقول تاني؟ يقول: إن الله يبارك.